ما شاء الله.

لا لا ما ينفعش يا عم شعبان. وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ

Thank you. ينفع حد عليه you

Thank you. الحكيم ثمن ما زاد كنا في رحاب الهوى